بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا كلامنا في أن حديث الرب هل يشمل النجاسة أو لا؟ فلو كان لدينا شيء نشك في نجاسته فهل يمكن رفع النجاسة بفقرة رفع ما لا يعلمون؟ ذكرنا بأن الأعلام قالوا لا يجوز، إنما الكلام في التخريج الفني. التخريج الثاني الذي انتهينا إليه والذي هو للمرزى وأيده السيد الشهيد في ذلك، حاصله على ما تقدم هو أن حديث الرب يرفع الأحكام التي يكون للحمد والاختيار فيها مدخلين، أما ما دار مدار السبب الواقعي ولو حصل عن اضطرار أو جهل أو إكراه فلا يرفعه الحديث. ومن الواضح أن النجاسة تدور مدار الملاقات واقعا، فمتى ما تحققت حصلت النجاسة، حتى ولو افترض أن الملاقات حصلت عن إكراه أو جهل أو اضطرار أو وعليه فلا يمكن التمسك بحديث الرب. هذا حصيلة ما تقدم، وفيه بحثنا الجديد من الآن. إنما ذكر يتم في فقرة ما اضطروا وما استكرهوا، إذ الملاقات متى ما حصلت النجاسة، ولو كانت الملاقات عن اضطرار أو إكراه، ولا مدخلية للاختيار. وأما بالنسبة إلى فقرة ما لا يعلمون والتي هي محل بحثنا الآن، فلا يتم ما ذكر فيها، فإن الملاقات لو حصلت واقعا والمكلف يجهل بها حصلت النجاة أيضا، ولكنها تحصل حصولا واقعيا، وهذا لا يضر التمسك بحديث الرفع، لأن الحديث يرفع الحكم المجهول رفعا ظاهريا لا واقعيا. وهذه قضية اعترف بها المرزاء والسيد الشهيد أيضا. بمعنى أن حديث الرب يرفع وجوب الاحتياط ولا يرفع تحقق الحكم واقعا. فالشخص متى ما شك في حصول الملاقات أمكنه أن يتمسك بفقرة ما لا يعلمون لرفع ماذا؟ وجوب الاحتياط. فالاحتياط بالتجنب لا يكون لازما عليه، أجل لا يصح له أن يرفع ثبوت النجاة واقعا. بأن يقول ما دمت أجهل بالملاقات فلا نجاة واقعا، إن هذا غير ممكن، لأن النجاة واقعا لا تدور مدار العلم. بل والحديث لا يمكنه، أو لا ينظر إلى ذلك، حيث هو يريد إثبات الرفع ظاهرا بمعنى ما في وجوب الاحتياط. إذن خلاصة أكرر، لا بأس بالتمسك بالفقرة المذكورة أي بفقرة ما لا يعلمون لرفع وجوب الاحتياط، لإثبات الرفع الظاهري في حالات الشك في ثبوت النجاة، كما يتمسك به في هذه الفقرة في هذا الحديث في إثبات الرفع الظاهري في سائر المواد، فيما لو شككنا في حكم التفصيل أو في وجوب الدعاء عند الرؤية، فما يتمسك بالفقرة لنا في وجوب الاحتياط كذلك. التخريج الثالث، ما ذكر في منتقى الفصول من أن حديث الرفع الجزء الرابع، من أن حديث الرفع ناظر إلى رفع الأحكام الثابتة في حق هذا المكلف بخصوصه أو ذاك، ولا يرفع الأحكام الثابتة لمطلق المكلفين من دون خصوصية لبعضهم دون بعض. ومن الواضح إن الملاقات متى ما حصلت ثبتت النجاة في حق جميع المكلفين، ولا تكون ثابتة في حق هذا المكلف بخصوصه أو ذاك، بل في حق الجميع. أكرر، وإذا كانت ثابتة في حق الجميع فلا يرفعها شنو حديث، لأنه مختص برفع الأحكام الثابتة في حق هذا المكلف بخصوصي أو ذاك. هذا حصيلة ما ذكر. ويرد علي وفيه إن هذا التخريج إذا قصد به ظاهره ولم يكن المقصود منه ما ذكر في التخريج الثاني أو الأول، فجوابه إن عهدة الاستظهار المذكور على مدعيه، فمن أين نفهم هذا؟ الظهور والحديث يقول رفع ما لا يعلمه، والفقرة المذكورة لا تستطن ألفاظها ولا معناها، لا بدية كون الحكم خاصا وليس بعام. ومن خلال هذا كله اتضح أن التخريجات الثلاثة قابلة للتأمل، والصحيح على هذا شمول الحديث للنجاسة أيضا. يبقى السؤال عن الثمرة في هذا البحث بعد أن كان أصل الطهارة وافيا بإثبات الطهارة ونفي النجاسة، بلا حاجة إلى التمسك بفقرة رفع ما لا يعلمه. إن الثمرة يمكن أن تظهر في موردين: واحد، ما إذا فرض أن المورد لم يقبل جريان قاعدة طهارته فيتمسك آنذاك بحديث الرفع كما لو قلنا بأن قاعدة الطهارة تختص بموارد الشك في نجاسة الطارئة دون الشك في النجاسة الذاتية، فإن الشك في النجاسة تارة يكون بنحو بسبب احتمال طرو النجاة من الخارج، كما لو كان لدينا ماء طاهر وشككنا في إصابة البول له وأخرى يكون الشك شكا في النجاة الذاتية، كما لو شك في نجاسة الحديد أو المسوخ حيوانات المسوخة أو الأرنب ونظائر ذلك. إن الشك في النجاسة الأمثلة المذكورة لم ينشأ من احتمال هروب نجاسة من الخارج، بل هو من جهة احتمال كون الشيء في نفسه نجسة. وفي هذا المورد الثاني، أي مورد الشك في النجاسة الذاتية، قد يقال بعدم شمول قاعدة الطهارة له لقرائن في الحديث فيتمسك آنذاك بحديث الرفع لأنه صالح لشمول كلا الموردين. زين، هذا واحد. اثنين، المورد الثاني من الثمر، الموارد التي تكون فيها الطهارة شرطا أو النجاسة مانعا، إنه في الموارد التي تكون الطهارة شرطا فلا يمكن التمسك بحديث الرفع. فإذا قلنا بأن الطهارة شرط في ثوب المصلي فلا يمكن التمسك بحديث الرأس لأنه ينفي النجاسة، ويقول رفع ما لا يعلمون، فالنجاسة التي لا تعلم هي مرفوعة من دون أن يثبت شنو طهارة. وهذا بخلاف أصل الطهارة، فإنه يصح التمسك به في المورد المذكور حيث هو يثبت الطهارة، ويقول كل شيء لك طاهر ولا ينفي النجاسة من دون إثبات الطهارة. نعم قد يقع البحث لأنه هل يصح التمسك في أصل الطهارة في موارد كون النجاسة مانعا، قد يستشكل في ذلك باعتبار أن أصل الطهارة يثبت الطهارة ولا ينفي عنوان النجاسة، بل يلزم التمسك لنفي النجاسة بمن بحديث الرأي. قد يقال هذا، ولكنه احتمال ضعيف إذ مفهوم من أصل الطهارة هو إثبات الطهارة ونفي النجاسة، ولا يتكفل إثبات الطهارة فقط من دون نفي النجاسة. والأمر غير مهم من هذه الناحية، ها؟ ملازمة شنو غير شرعية فضائي؟ ملازمة غير شرعية مثل حديث الرفع يقول على النجاسة ما موجود، أما أنه طهارة موجودة ما يقول لك لا إشكال، حديث الرفع ما يقول لك هاي ملازمة شنو؟ شرعان يو لا عرفان زين عنوان جانبي صحيح المهم هو الثمرة الأولى. زين عنوان جانبي، هل يشمل الحديث دال لأن قلنا الحديث عن النقطة الثالثة يقع في ألف باء جيم دال. هاي دال. هل الحديث يشمل الأحكام الوضعية مثل البيع ونحوه؟ تارة يفرض أن الإنسان يكره أو يضطر لإيقاع البيع وأخرى يكره على عدمه وليس على إيجاده. فإن أكره على إيجاده فالمناسب هو وقوع البيع شنو باطلا لفقرة رفع ما استكره عليه. أما إذا اضطر المكلف إلى البيع كما إذا مرض واحتاج إلى السفر للخارج فباع سيارته أو داره فهل نحكم ببطلان البيع من جهة فقرة رفع مضطر إليه؟ ينبغي أن يكون من الواضحات شنو عدم جواز ذلك، إذ لو تمسكنا بها لزم شنو بطلان البيع، وبالتالي يلزم الوقوع في مشقة أعظم، والحديث مسوق للامتنان وليس للإيقاع في المشقة الأعظم في مشقة أكبر. ومن الغريب ما سمعته وإن لم أشاهده أن البعض كتب في كتابه أن بيع المهجرين لأموالهم باطل لأنهم مضطرون إلى بيع دورهم وأثاثهم، والحديث يقول رفع مضطر إليه. إن هذا الكلام واضح التأمل لما أشرنا إليه، وعليه فينبغي التفصيل بين الإكراه على البيع والزواج ونحو ذلك، فيقع باطلا، وبين الاضطرار فيقع صحيحا. هذا لو أكره على إيجاد المعامل، وأما لو أكره على عدمها بأن أراد بيع داره فأكره على عدم البيع. فهل يمكن التمسك بالحديث بتقرير أن الحديث كما ينزل وجود الفعل في صورة الإكراه منزلة العدم كذلك ينزل عدم الفعل منزلة وجود فيكون البيع كأنه حاصل؟ والجواب كلا لا يمكن، لأن حديث الرفع هو حديث رفع وبلسان رفع وليس حديث وضع وإثبات. إن شاء الله غد نتكلم شنو عن النقطة السابعة، ما هو المرفوع في الحديث. اللهم صل على محمد وآل محمد.